وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة باب قول الله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أورد المصنف تحتها هذا الحديث العظيم، حديث الشفاعة، شفاعة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه للأولين والآخرين في ذلك اليوم العظيم الذي يقف الناس في انتظار الحساب، يوما مقداره 50,000 سنة، ويشتد الأمر على أهل الموقف، فيأتون إلى الأنبياء آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كل منهم يعتذر ويذكر عذرا ويحيل إلى الآخر، إلى أن يحيلهم عيسى عليه صلوات الله وسلامه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويخر لله ساجدا تحت العرش ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد، ويثني عليه جل في علاه بمحامد وثناء على الله يعلمه الله سبحانه وتعالى إياه في ذلك المقام. ثم يقول الله تبارك وتعالى له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع صلوات الله وسلامه عليه، يشفع أولا لأهل الموقف بأن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالجزاء والحساب كما دلت على ذلك أحاديث أخرى في هذا الباب، ثم يشفع شفاعة خاصة لأمته كما في هذا الحديث يقول صلوات الله وسلامه عليه: أمتي أمتي. وجاء في أول هذا الحديث أن الذراع قدمت للنبي عليه الصلاة والسلام، رفعت له وكانت تعجبه، لأن الذراع هي أطيب لحم الشاة، لأنه يأتي في مقدمتها، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الذراع، فنهس منه صلى الله عليه وسلم نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم بين ذلك، ذكر هذا الموقف العظيم والشفاعة التي خص بها صلوات الله وسلامه عليه، وهي معنى قول الله سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وسيأتي في ذلك ترجمة عند المصنف رحمه الله تعالى. في هذا الحديث أن كل نبي يعتذر فيذكر عذرا، فأولا اعتذر آدم عليه السلام بقوله: نعم عليكم بآدم، قال: فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. اعتذر آدم عليه السلام بأكله من الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى أن يأكل منها، وأحالهم إلى غيره، أحالهم إلى نوح عليه السلام، فاعتذر. فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. هذا في هذه الرواية أنه اعتذر بأنه كانت له دعوة، أي دعوة واحدة، كانت له دعوة أي دعوة واحدة، وأنه دعا بها في الدنيا حينما دعا على قومه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فهذه الدعوة الواحدة دعا بها في الدنيا عليه السلام، أي أنه تعجل هذه الدعوة في الدنيا فدعا بها على قومه أن يغرقهم الله سبحانه وتعالى، فاعتذر بهذا، اعتذر عليه السلام بهذا. وجاء في رواية أخرى للحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن نوحا عليه السلام اعتذر عن الشفاعة بأنه قال ما ليس له به علم عندما طلب من الله سبحانه وتعالى نجاة ابنه من الغرق، فاعتذر في بعض الروايات بهذا العذر، واعتذر في بعضها بأنه دعا بدعوته في الدنيا على قومه بأن يغرقهم الله سبحانه وتعالى، وأحالهم إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، واعتذر عليه السلام بأنه كذب ثلاث كذبات، والمراد بالكذبات المعاريض التي كانت منه، لكن لما كانت صورتها صورة الكذب وإن كانت حقيقتها ليست كذبا، وهي قوله إني سقيم وقوله هذه أختي لزوجته، والثالثة ما هي؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. فلما كانت الصورة صورة الكذب وإن كانت الحقيقة أنها تعريضا وليست كذبا اعتذر بذلك عليه السلام، وهذا فيه إشفاق المقربين أعظم من إشفاق غيرهم، إشفاق المقربين، لأن كلما عظمت المعرفة بالله سبحانه وتعالى زادت الخشية منه جل وعلا، فيحيلهم إلى موسى عليه السلام ويعتذر بالنفس التي قتلها وهي قتله للقبط، وإن كان قتلا خطأ وليس قتل عمد، لكنه اعتذر بذلك عن الشفاعة، وأحالهم إلى عيسى ولم يذكر ذنبا، وأحالهم عيسى ولم يذكر ذنبا، فأحالهم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، قال أحالهم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قال عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها وخر ساجدا لله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام فيعلمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أعلمه الآن، ثم يقول الله له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. والشاهد من سياق هذا الحديث لهذه الترجمة قول أهل الموقف لنوح عليه السلام أنت عبد وقد سماك الله عبدا شكورا، سماك الله عبدا شكورا، سماك الله عبدا شكورا، هذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل، قوله في تمام الحديث في ذكر وصف الجنة أولا أهل الشفاعة الذين يشفع، نعم، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم، أي أن أمته عليه الصلاة والسلام على قسمين، قسم لا حساب عليهم، معنى لا حساب عليهم أي أنهم يدخلون الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، هذا هو المعنى لا حساب عليهم، أي أن دخولهم للجنة دخولا أوليا دخولا مباشرا بدون حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم المقتصدون والمقربون، المقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات من فعل الواجب وترك المحرم وزاد على ذلك بفعل الرغائب والمستحبات، كما يوضح ذلك حديث الولي قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه درجة المقتصدين، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذه درجة المقربين الذين ينافسون في الرغائب والمستحبات بعد عنايتهم بالواجبات وبعدهم عن المحرمات. وفي حديث ابن عباس لما عرضت الأمم، ذكر عرض الأمم على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال في عرض أمته عليه: وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا عذاب، ثم ذكر صفتهم عليه الصلاة والسلام، قال: 70,000 يدخلون الجنة بلا عذاب، ثم ذكر صفتهم قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء محققوا التوحيد، وتحقيق التوحيد على درجتين كما سبق بيانه: درجة التحقيق الواجب وهي درجة المقتصدين، ودرجة التحقيق المستحب وهي درجة المقربين. وكل من أهل هذين التحقيقين يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، بدون حساب ولا عذاب. فهذا قوله في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم، من لا حساب عليهم، أي أدخلهم يدخلون دخولا أوليا، يدخلون دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. نعم. قال: وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. قال: باب قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى في القرآن واجبة، أي سيبعثك الله مقاما محمودا، سيبعثك الله مقاما محمودا. والسنة جاءت بتفسير هذا المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو الشفاعة العظمى الكبرى التي خص بها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، عندما يتدافع الأنبياء هذه الشفاعة ويحيل كل نبي إلى الآخر، إلى أن يحيلهم عيسى عليه صلوات الله وسلامه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. وفي هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، ذكر فيه أن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، أي جماعات جماعات، ويشتد بهم الأمر ويعظم بهم الخطب في ذلك الموقف العظيم، فيأتون الأنبياء وكل نبي يحيلهم إلى الآخر، إلى أن يحالوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيشفع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فذلك يوم يبعثه الله سبحانه وتعالى المقام المحمود الذي وعده. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. قال باب قوله عز وجل ولا تخافت بصلاة ولا تخافت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أورد تحت هذه الترجمة سبب نزول هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستخف بمكة، وإذا حضر وقت الصلاة جهر بصلاته، وهذا الجهر بالصلاة كان يراد به أن يسمعه أهل الإيمان فيحصل التدبر والاتعاظ والانتفاع والارتفاع والحفظ أيضا لآيات القرآن وزيادة الإيمان، وأيضا أن يسمع الكفار هذه الآيات لعلها أن تكون سببا لهدايتهم، لأن سماع القرآن سبب عظيم للهداية، بل هو أعظم أسباب الهداية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن الكريم أعظم أسباب الهداية. وكم من شخص كانت هدايته الإسلام أو توبته من المعاصي بآية واحدة من كتاب الله وقرت في قلبه فجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لهدايته. وكان أساطين المشركين وكبراءهم يدركون ذلك، يدركون تأثير القرآن، يدركون تأثير القرآن، ويخشون على عموم الناس من سماع آيات القرآن أن يكون سببا في دخولهم في هذا الدين، دين النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا جهر بالقرآن سبوا القرآن وسب الله تبارك وتعالى، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك، هذا من أجل ألا يسمع الكفار الآيات فيسبوا القرآن ويسبوا الله تبارك وتعالى انتصارا لآلهتهم التي جاء القرآن بإبطالها وبيان بطلان عبادتها من دون الله. وقوله ولا تخافت بها، ولا تخافت بها لأنه إذا خافت بها لم يسمع المسلمون الذين حوله آيات القرآن الكريم فينحرمون من الفائدة. وابتغي بين ذلك سبيلا، أي سبيلا بين الجهر والمخافتة، ابتغي بين ذلك سبيلا أي بين الجهر والمخافتة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. إذا سمعوا القرآن سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، سبوا القرآن ومن أنزله رب العالمين ومن جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن. هذا درء المفسدة، هذا درء المفسدة، يعني اسماع القرآن مصلحة، لكن ثمة مفسدة عظيمة وهي سب هؤلاء للقرآن ولله سبحانه وتعالى وللرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فدرئت هذه المفسدة بعدم الجهر بالقرآن. نزل قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك درءا لهذه المفسدة، وهذا فيه شاهد لقاعدة الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. ولا تخافت بها أي عن أصحابك فلا تسمعهم، لأنه إذا خافت بها عند أصحابه لا يسمعون القراءة، فلا يحصل لهم الحفظ للآيات، ولا يحصل لهم التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل لهم زيادة الإيمان التي تحصل بسماع القرآن كل ذلك ينحرمون منه، فأمر بأن تكون قراءته وسط بين ذلك. نعم. وابتغي بين ذلك سبيلا. وابتغي بين ذلك سبيلا أي اقرأ قراءة وسطا بين الجهر والمخافة، بين الجهر والمخافة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة الكهف، باب قوله عز وجل: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه الآية فيها أن الكافر لا توزن أعماله ولا يحاسب محاسبة من يؤتى بحسناته وسيئاته، وينظر أيهما الذي يرجح، أهي الحسنات أم السيئات، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. فالكافر حسناته كلها، الكافر حسناته كلها أبطلها الكفر، أبطلها الكفر، فوجودها كعدمها، لأن الكفر أبطلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى مبطل للعمل. فقوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي أنه ليس عنده حسنات توزن وينظر هل ترجح بالسيئات أو السيئات هي التي ترجح، لأن سيئة الكفر وسيئة الشرك بالله سبحانه وتعالى أبطلت عمله كله، أبطلت عمله كله، لكنه يؤتى بأعماله وتبين أعماله ويقرر بها ويعاقب عليها. ولهذا النار دركات بحسب التفاوت بينهم في الكفر، دركات بحسب التفاوت بينهم في الكفر. أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. الرجل العظيم السمين، الرجل العظيم السمين لا يزن جناح بعوضة. هذا فيه دليل على أن الأشخاص أنفسهم يوزنون، وأن الوزن كما أنه للأعمال وكذلك للصحائف التي هي صحائف الأعمال، أيضا الأشخاص أنفسهم يوزنون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ساق ابن مسعود رضي الله عنه أنها أثقل في الميزان من جبل أحد. فالأشخاص أنفسهم يوزنون، والأعمال أيضا توزن، والصحف التي كتبت فيها الأعمال توزن. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة مريم، باب قوله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة هذا اسم من أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة له أسماء كثيرة جدا جاء الذكر لها في كتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الكثرة في أسماء يوم القيامة راجع إلى كثرة الأوصاف، أوصاف ذلك اليوم، كثرة أوصاف ذلك اليوم. فكل وصف من ذلك الأوصاف أو كثير من تلك الأوصاف لذلك اليوم جاءت اسما لذلك اليوم العظيم. وهذه الأسماء وكثرتها تدل على عظم ذلك اليوم، تدل على عظم ذلك اليوم وشدة أهواله. ومن ذلكم أنه يوم الحسرة، ومن ذلكم أنه يوم الحسرة، أي تكون فيه الحسرة والندامة، ولكنها لا تفيد من تحسر ولا تفيد من ندم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ماذا يفيدها إذا تحسرت؟ فذاك اليوم يوم الحسرة، يتحسر من جانب الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى ويندم ندامة شديدة، لكن تحسره وندامته لا تنفعه بشيء، لا تنفعه بشيء. وأعظم ما تكون الحسرة عندما يذبح الموت بين الجنة والنار، يذبح حقيقة كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، ويؤتى بالموت كما في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري الذي ساق المصنف رحمه الله تعالى، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح ويجعل بين الجنة والنار، فينادى أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، يشرئبون أي يرفعون أعناقهم ورؤوسهم على صفة من يتطلع وينظر للشيء الذي نودي إليه ودعي له. فيقال لهم: أتعرفونه؟ يشار إلى هذا الكبش فيقول: نعم هذا الموت، لأنهم رأوه، كل واحد منهم ذاق الموت ورآه. فيقول: نعم. ثم ينادى أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم: هذا الموت تعرفونه؟ فيقولون: نعم، وكلهم قد رآه. ثم يذبح بمرأة من الجميع، بمرأة من أهل الجنة ومرأة من أهل النار، يذبح بين الجنة والنار. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة في الموت أنه يذبح يوم القيامة بين الجنة والنار، يذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة ولأهل النار على إثر ذبح الموت: يا أهل الجنة خلود فلا موت، لأن الموت ذبح، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيبقى أهل الجنة في الجنة خالدين فيها أبد الآباد، ويبقى أهل النار في النار خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فعندما يرون الموت ذبح وأن قضي الأمر انتهى، ما ليس لهم بعد ذبحه إلا ما أعلن وذكر وهو خلود فلا موت، فتصيبهم حسرة، حسرة، يتحسرون على ما فرطوا في جنب الله وضيعوا من الإيمان والتوحيد، لكن لا ينفعهم ذلك، لا ينفعهم ذلك. أنذروا من ذلك اليوم في الدنيا، وأنذرهم يوم الحسرة في الدنيا، أنذرتهم رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، أنذرتهم من ذلك اليوم. ما من نبي إلا أنذر قومه يوم الحسرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال